وأحببت أن أقف وقفة مع شعره بل وقفات لما ينبع من هذا الشعر من حكم عظيمة لا يمكن الاستغناء عنها، يعكس فيها تجربته في الحياة، ويعكس فيها الحكم التي تعلمها. ومن أهم هذه الحكم ما يعلمه لتلاميذ العلم وطلاب العلم، فيقول لهم: اصبروا على طلب العلم، اصبروا واتعبوا من أجل طلب العلم، تصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته. يعني إذا المعلم تعامل معك بأسلوب سيء، صبر، في النهاية أنت اللي محتاج هذا العلم. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه، اللي فوته وهو صغير أن يتعلم، فكبر عليه أربعا لوفاته كأن ميت. حياة الفتى والله بالعلم والتقى، التقوى والعلم هي الحياة، بدونها ما الإنسان ميت. حياة الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. هذا الإنسان ليس له قيمة إذا ما عنده تقوى، ليس له قيمة، وإذا ما عنده علم ليس له قيمة. ولذلك كان حريصا على طلب العلم، وعرف شروط طلب العلم، وعلم جيله، بل علم الأجيال هذه الشروط، فلخصها في بيتين وقال: أخي، لن تنال العلم إلا بستة، ستة أشياء تنال بها العلم، سآتيك عنها مخبرا ببيان: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه الأشياء مع طول الوقت يحصل عندك النبوغ في العلم والوصول إلى درجة العلم. ويشير فيها إلى قضية صحبة أستاذ، أن تكون مصاحبا لأستاذ تتلقى منه العلم. بعض الناس يومين مع هذا، يوم مع هذا، ما تقدر تتلقى العلم بهذه الطريقة. ركز، خذ العلم من أستاذ رئيسي، ثم لا مانع أن تبدأ تتلقى من غيره. ويعني يؤشر إشارة أيضا إلى قضية مهمة جدا، أن هذا العلم لابد أن يكون مصحوبا بتقوى الله عز وجل وبأخلاق كريمة وسلوك سوي. فيقول: إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى، إذا العلمك ما زاد قلبك هدى، وسيرته عدلا وأخلاقه حسنى، إذا ما سلوكه صار عدل وأخلاقه صارت حسنة بسبب هذا العلم، فبشره أن الله أولاه نقمة. هذا العلم ليس نعمة، وإنما نقمة من الله عز وجل، يساء بها مثل الذي عبد الوثن. جعلها وقرنها بعبادة الأوثان، أنها ضرر على الإنسان لا فائدة منه. فكذلك العلم الذي لا يؤثر في تقوى ولا في سلوك ولا في أخلاق، ما في فائدة منه، بل بالعكس يصبح ضرر على الإنسان. وأيضا ينصحنا فيقول: حاول أن تركز على نوع من العلوم تتبحر فيه، لا مانع أن تكون عندك ثقافة، لكن ركز على نوع واحد من العلوم. فيقول: لن يبلغ العلم جميعا أحد، ما في واحد يصل إلى كل العلوم، لا ولو حاوله ألف سنة، إنما العلم عميق بحره، فخذوا من كل شيء أحسنه. حاول تأخذ من كل شيء أحسن ما فيه، وركز على علم واحد وحاول أن تنبغ فيه. وكان أيضا بسبب كثرة الجدل والنقاش الذي في زمانه والعقائد والمناظرات، تعلم كيف يناظر ويجادل بالحسنة، وكيف هذه الحكمة كيف تنقل إلى الآخرين، فعلمنا إياها، نرى من خلالها عظمة الإمام الشافعي وكيف كان يطبق هذا. وذلك كان معروفا أن في مناظرته كان هادئا مؤدبا واسع الصدر، كان يكسب النفوس. بعض الناس لما يجادل تلقى يربح المناظرة لكن يخسر اللي أمامه، لكن الإمام الشافعي كان يكسب العلم ويكسب الناس، وكان يحول الخصم إلى صاحب، فيعطينا في أبيات شعرية آداب المناقشات والمناظرات، فيقول: إذا ما كنت ذا علم وفضل بما اختلف الأوائل والأواخر، فناظر من تناظر في سكون حليما، لا تلج ولا تكابر، يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر. هنا تستفيد الأشياء، النكتة، نكتة ما احنا الآن نكتة يعني شيء يضحك، لا، النكتة هو الشيء الذي ينكت والذي يعني كأنه يستخرج استخراج. ففي أشياء في الظاهر ما تطلع، لكن بالمناظرة الهادئة في كنوز تخرج ونوادر تخرج. وإياك واللجوجة، الإنسان المجادل الملحاح اللي ما يريد الوصول للحق، فقط يريد أن يثبت أنه على حق. وإياك واللجوجة، ومن يراني بأني قد غلبت ومن يفاخر، هذا اللي يريد أن يظهر أنه غلب ويتفاخر بهذا، ابتعد عنه. فإن السر في جنبات هذا قمين بالتقاطع والتدابر. مثل هذا العلم الذي عنده لن يخرج ولن يستفيد منه الناس، لأنه هدفه ليس أخراج العلم، وإنما هدفه أن ينتصر. شوفوا سبحان الله، حكم حكم. نحن كنا ممكن أن نتكلم عن حكمة الإمام الشافعي، لكن رأيت هنا أن أدمج مفاهيم في الحكمة مع بيانه في الشعر. حكم جديرة بأن تفرد في حلقات كاملة خاصة بحكمة الإمام الشافعي تتجلى من خلال شعره. ومن حكمه العظيمة ما يعلمنا فيها من نصادق وكيف نختار الصديق، فيقول: صديق ليس ينفع يوم بأس، الصديق اللي ما ينفعك يوم حاجتك له، قريب من عدو في القياس، هذا شبيه إذا قسناه يكون قريب من العدو، ولا يرجى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا للتآسي. الصديق يحتاج الإنسان أن يواسيه في وقت الحاجة. خبرت الناس ملتمسا بجهدي، أخا ثقة فأكداه التماسي. بحثت عن صديق يكون ثقة فتعبت ما وجدت، نادر هؤلاء بين الناس. تنكرت البلاد علي حتى كأن أناسها ليسوا بناسي. قليل هؤلاء، ولذلك إذا وجدت صديق مخلص، صديق يحريص عليك، صديق يساعدك وقت الضيق، تمسك به ولا تتركه، لأن مثل هذا الصديق نادر في البشر اليوم. مرض صديقه وحبيبه، فزاره الشافعي، فلما رجع من الزيارة تألم لألم صديقه وحبيبه، فقال بيتين قصيرين لكن جميلين جدا. اسمع هذه الأبيات الجميلة، يقول: مرض الحبيب فعدته، عيادة المريض، زيارة المريض، مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه، من خوفي عليه أنا صرت مريض، وأتى الحبيب يعودني، لما مرضت أنا قام هو زارني، فبرئت من نظري إليه، لما شفت طبت. يا سلام، شوف الجمال في التعبير. مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني، فبرئت من نظري إليه. وكان الشافعي صاحب حكمة، كان مر على قوم يلعبون النرد، النرد تعرفون الطاولة والزهر، فلعبة ما منها فائدة، تضيع وقت بحت، فكان يقول: إني لأبغض الرجل يكون مشغولا في أمر لا ينفعه في دينه ولا ينفعه في دنياه، لا يفيده في الدين ولا يفيده في الدنيا. وكان يكره الغفلة والتكاسل والتواكل والاستسلام للواقع المرير. فكان له أبيات شعر في من يعترض يقول أنا ما هو ذمنا، الزمان هذا زمان تعيس والواقع تعيس. فكان يوبخ ويعنف أمثال هؤلاء فيقول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان إذا هجانا. هكذا كان الشافعي في حكمته: لا تعتذر بالزمان والواقع، أنت المسؤول عن نفسك، أنت إذا في عيب فيك أنت، لا تقول لي الزمان والظروف والواقع لا تعتذر بهذا. وهذا كله دفع الإمام الشافعي إلى أن ينطلق في همته في طلب العلم، وجلس في طلب العلم كل حياته، سار يحمل أمانة العلم رحمه الله تعالى. وكان يشجع الناس على العلم فيقول: رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لآم. ولو آباء كانوا لئام ما يهم، إذا كان هو من صاحب العلم، لأن علمه سيرفعه إلى درجة الكرام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام. فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام. هكذا منزلة العلم، بها يرفع الإنسان وبها يعرف الدين. الشافعي له ديوان عظيم، فهو من أشعر الناس الذين قالوا بشعر الحكمة. ومن هذا الشعر العظيم ما يعلمنا به كيف نعيش بين الناس في حياة سعيدة ذات علاقات صحيحة، فيقول: صن النفس واحملها على ما يزينها. اجبر نفسك على الأخلاق الحسنة والابتعاد عن الصفات السيئة، تعش سالما والقول فيك جميل. متى يمدحك الناس؟ إذا أنت استقمت. ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل. يعني لا تقعد تشتكي للناس، لا تشتكي حتى لو كان الحياة ضيقة عليك والدهر يعني مثل ما قلنا دار عليك وأصدقائك جفوك وتركوك، مع ذلك لا تذكر إلا الشيء الحسن ولا تكثر الشكوى. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. إذن بما تتعامل؟ بأن تصون نفسك من المعاصي، بأن تجبر نفسك على الأخلاق الحسنة، بأن لا تشتكي وتتذمر، وأن تصبر على الرزق وإن ضاق، ستجد أن الفرج قريب بإذن الله عز وجل، ومدح الناس وذكر الناس لك بالخير دائم. وينبهنا إلى أن من الأخلاق الجميلة أن تساعد أصحابك وقت الضيق، فيقول: ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. إذا الدنيا معاك والخير عندك وصاحبك، إذا صرت فقير وحالتك سيئة نساك. وما أكثر الإخوان حين تعدهم، أصدقاء وقت العد كثيرين، ولكنهم في النائبات قليل. وقت المصائب قليل تجد هؤلاء. ينبهنا من هذا الصاحب الذي يجب أن نتمسك به، فيقول: أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي. هذا الإنسان اللي وافقني واللي يراعي مشاعري، والذي إذا أخطأت وعثرت يغض الطرف، يعني ما يحاسبني على كل غلطة، يوافقني في كل أمر أريده، إذا شافني راغب في شيء شجعني وأيدني وساعدني ويحفظني حيا وبعد وفاتي. صاحب وفاء مثل هذا تمسك به، ثم يقول: فمن لي بهذا؟ من وين تحصل صديق من هذا النوع؟ فمن لي بهذا؟ ليت أني أصبته، يا ريت ألقى صديق من هذا النوع، فقاسمته مالي من الحسنات، أعطي نصف حسناتي لو وجدت هذا النوع من الأصدقاء، تصفحت إخواني وكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي، قليل أهل الثقة. فالصديق الودود الوفي مثل هذا ما يترك، وإذا كان صديقك هذا بعد من أصحاب الصلاح والتقوى، فإذا وصلت إلى قمة ما تريد. ويقول: بدون هذا الجلوس وحدك أفضل، إذا لم أجد خلا تقيا فوحدتي ألذ وأشهى من غوي أعاشره. أبقى وحيد أفضل من أن أعيش مع إنسان ما عنده تقوى، وأجلس وحدي للسفاهة آمنا، أقر لعيني من جليس أحاذره. أجلس وحدي أفضل مما أجلس مع صديق تافه أو صديق أو جليس فاجر، هذا يضرني ما ينفعني. وكان يبحث عن أمثال هؤلاء، فوجد هذا الصديق في وكيع ابن الجراح، فكان دائما يستشيره ويقول في ذلك أبيات جميلة. وكان وكيع إذا استشاره الشافعي ينصحه، فنحن نعلم من خلال الحلقات الماضية، نحن نعلم الدرجة الرفيعة التي وصل إليها الإمام الشافعي في حفظه، وكان من أكثر الناس حفظا، حتى يقولون يعني كأنها حافظة، كأنها آلة تصوير، ما يرى شيء إلا يحفظه، مع ذلك كان يشتكي من سوء الحفظ، هكذا كان الإمام الشافعي. فيقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، يعني أتوقع نفسي أحفظ أكثر من هذا، لكن ما كنت أقدر. يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، قال: إذا عندك معاصي حفظك يصير سيء، اترك المعاصي يصير حفظك زين. وقال: اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذن من يريد العلم لابد أن يترك المعاصي حتى ينور الله قلبه،